هذا يقول: قلت بتعريف الشرك الأصغر اتخاذ الند مع الله ما لم يبلغ شرك العبادة، أليس يرد عليه بأن الشرك الأصغر قد يكون في شرك العبادة وقد يكون في شرك الربوبية وأحيانا في الأسماء والصفات؟ أرجو توضيح. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيل أنواع الشرك الأكبر: شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك الطاعة، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. لكن يبقى التعريف العام للشرك أنه اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله، كما ذكرنا أن هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن إذا أردنا تمييز الشرك الأصغر لابد أن لا يكون فيه تنديد تام من كل وجه. فإذا قيل اتخاذ الند مع الله، أقول هذا الاتخاذ على نوعين أو مرتبتين: إما اتخاذ ند مع الله بمعنى أنه يساويه، وذكرنا منه التشبه والتشبيه، وهذا شرك أكبر، ويكون كذلك بالتنصيص عليه بالصورة التي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقد يكون دون ذلك، أو أن يكون فيه نوع تنديد لكن ليس من كل وجه، وهذا يضرب به بالأمثلة. ذكرنا له أمثلة قولية وأمثلة قلبية، وشيء يكون بالأعمال والجوارح. ولذلك يكاد أن يكون الشرك الأصغر مرده إلى التعيين، يكاد أن يكون مرده إلى التعيين. ولكن لما جاء حديث ما شاء الله وشئته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، عرفنا أن ما شاء الله وشئته هذا ليس فيه مساواة من كل وجه، وإنما في وجه دون وجه، هو شرك أصغر. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا. إذا الشرك الأصغر فيه تنديد، حينئذ لابد من الإقرار بهذا، لأن الحد كما ذكرنا الحقيقة الشرعية جاء بيانها في الكتاب والسنة. وعليه نقول اتخاذ الند مع الله على مرتبتين: اتخاذ كامل تام وهو الشرك الأكبر، واتخاذ دون ذلك وهو أن يكون فيه نوع مشابهة أو نوع تشبه لكن لا يصل إلى التنديد الكامل فيكون شركا أكبر. وكما ذكرت لابد أن نجمع بين الحد وبين الأمثلة. الحد على ما ذكرناه لحديث ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، ونذكر الأمثلة كذلك لأنها أشبه بالحصر فما ذكره أهل العلم فيبقى على ما هو عليه، وما لم يذكروه حينئذ ننظر فيه على جهة تحديد هل بلغ تنديد الكامل أو لا. قد يقع نوع نزاع بين أهل العلم في بعض الألفاظ، ولذلك يختلفون في مثل أنا متوكل على الله وعليك. أكثر المتأخرين أمة الدعوة على أنه شرك أصغر، شرك في الألفاظ، وبعض أهل العلم لا يرى أنه فيه بأسا، لأن المعنى مدرك ومعلوم. العام إذا قال أنا متوكل على الله وعليك لا يريد به التوكل الذي هو عبادة، ولكن الصحيح المنع، صحيح المنع درءا للشبهة. إذن التفاصيل التي ستكون في الشرك الأكبر سيأتي ذكرها بعد أن ننتهي من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما هو التعريف الصواب للشرك الأصغر؟ كما ذكرنا تعريف الصواب أنه اتخاذ الند مع الله لكن لم يبلغ إلى حد العبادة. قول من قال في تعريف الشرك الأصغر ما لم يبلغ شرك العبادة، هذا فيه إبهام، وكيف ينضبط ذلك إبهام إذا أردنا أن نعرف على طريقة المناطق قد يكون فيه نوع إبهام، لكن إذا ذكرنا الحد مع الأمثلة والألفاظ حينئذ يزول الإشكال. وإحنا ذكرنا أننا لا نريد أن نعرف على طريقة المناطق بأن نقول هذا لابد من الإدخال ولابد من الإخراج، لكن الذي ذكرناه أنه ليس كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، ذكره بعض أهل العلم بهذا الضابط: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. قلنا قد يكون وسيلة ولا يكون شركا أصغر وإنما يكون بدعة. أيهما أعظم إثما، الشرك الأصغر أم البدعة؟ بمثل هذا الحكم يكون فيه على الجنس لا على الأفراد، وإنما نقول جنس الشرك الأصغر أعظم إثما وجرما من جنس البدعة. جنس الشرك الأصغر يعني الشرك الأصغر من حيث هو أعظم، لكن قد يكون في مفردات الشرك الأصغر ما هو أخف من حيث ضرر ذلك على الفرد أو على المجتمع، وقد يكون في البدع ما هو ضرره على المجتمع أعم من ضرر بعض الألفاظ الشركية، لكن لما تكون المقارنة في ماذا؟ في الجنس. أما في الأفراد والأحاد فقد يكون المفضول فاضلا والعكس بالعكس على القاعدة في باب الطاعات. ولذلك بدعة القول مثلا بالكلام النفسي هذا أعظم من أنا متوكل على الله وعليك، هذا بدعة. قول بخلق القرآن مثلا يقول بأنه ليس بكفر، أو الكلام النفسي أو تأويل الصفات، قال هذا من البدع، لكن لا شك أنه أعظم من قول لولا الله لولا فلان أو كذا ونحو ذلك. هذا يقول فهناك إشكال عندي في مسألة الضابط بين الشرك الأكبر والأصغر، حيث إن مصادر العقيدة ثلاثة ولا يدخل فيها اجتهاد. شكل مصادر العقيدة ثلاثة: كتاب السنة والإجماع. وأما القول بأنه لا يدخل فيها اجتهاد هذا فيه تفصيل، كان المقصود بالاجتهاد هو القياس، فنعم لا يدخل القياس باب العقيدة، هذا هو الأصل. إن كان ثم ما يسمى بالقياس الأولوي هذا فيه كلام عند أهل العلم، وأما إن كان المراد به ما عدا القياس فقل لا، الاجتهاد قد يدخل باب العقيدة، لأن من الاجتهاد فهم النصوص وتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، هذا من الاجتهاد. فكل قياس اجتهاد ولا عكس، كل قياس اجتهاد فلا عكس. تحقيق المناط نقول هذا يعتبر من الاجتهاد، لكنه ليس بقياس. فإذا قيل بأن اتخاذ الند مع الله ولم يكن ثم تنديد كامل أو فيه تنديد كامل، تنزيل هذا الحد على بعض الصور التي لم توجد في القرون الماضية، نقول هذا من باب تحقيق المناط، بمعنى أنه باب تحقيق المناط، بمعنى أننا ننظر في أحد هذه الصور، فإذا وجدنا فيها المعنى العام الذي دل عليه الحد حينئذ نحكم عليه بأنه داخل في الحد، نقول هذا يعتبر من الاجتهاد. إذن ليس كل اجتهاد يكون مغلقا في باب المعتقد، بل ثم ما يكون فيه نوع اجتهاد، كما سيأتينا بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مصادر العقيدة ثلاثة، نعم، ولا يدخل فيها اجتهاد، نقول هذا فيه إطلاق والإطلاق ممنوع، فالصواب أنه لا يدخل فيه قياس، وقياس الأولوي هذا مختلف فيه. وقد ثبت بالدليل أن الشرك الأصغر هو الرياء، حصر الشرك الأصغر في الرياء لم يرد، حصره في الرياء ونفيه عما عداه هذا لم يرد، وإنما جاء النص أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، وجاء كذلك ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، لا شك أنه ليس بشرك أكبر، فدل ذلك على أن المراد به شرك الأصغر، إذن يضاف إلى الرياء. حينئذ نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علل الإنكار على القائل ما شاء الله وشئت بقوله جعلتني لله ندا، دل على أنه كلما جعل لله ند ولم يكن فيه تنديد كامل من كل وجه فهو شرك أصغر، فيكون ذكر العلة. حينئذ كلما وجدت العلة وجد حكم فيكون معللا، فيكون كأنه قال أنكرت عليك هذا القول لأنه فيه تنديد، لأن فيه تنديد وإن لم يكن من كل وجه، حينئذ كلما وجد التنديد وجد الحكم بأنه شرك أصغر. إذن القول بأن الدليل دل على أن الشرك الأصغر هو الرياء هذا فيه قصور. والإشكال هو ثم مقدمتان: عقيدة لا يدخلها اجتهاد وهذه منتقضة، ثبت بالدليل أن الشرك الأصغر هو الرياء هذه منتقضة. إذن النتيجة مقدمتان، المقدمة الأولى لا يدخل العقيدة الاجتهاد قلنا هذه معلولة، المقدمة الثانية الشرك الأصغر هو الرياء فقط هذه منتقضة. إذن النتيجة والإشكال هو لماذا اجتهد العلماء ودرجوا صورا عديدة من صور الشرك تحت الشرك الأصغر بلا دليل؟ لا، عندهم دليل، عندهم دليل، وحصل الشرك الأصغر في الرياء هذا غلط ليس في صواب، بل هو أعم من ذلك. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن بعض السلف استدل بالآيات الواردة في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا الأصل أنها في الشرك الأكبر، ولكن حملها مجاهد وعكرمة على الشرك الأصغر لولا البط ولا كذا إلى آخره. فحينئذ فسر السلف الآيات الواردة في الشرك الأكبر في بعض الصور الواردة في الشرك الأصغر، حينئذ نكون داخلا فيه. حينئذ لا نقول بأن الشرك الأصغر محصور فيما ذكر، بل هو أعم من ذلك، والحديث الذي ذكرناه أوضح دليل. ولماذا لم يقتصروا على الدليل فحسب لما ذكرناه؟ إشكال آخر: هل يتصور أن من علق تميمة أنه علقها بالاعتقاد النفع والضر فيها، فكيف تندرج هذه الصورة من الشرك تحت الشرك الأصغر؟ نقول الاعتقاد النفع والضر على مرتبتين: اعتقاد النفع والضر لذات المعتقد فيه فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كان يأخذ الدواء مثلا يعتقد أن الدواء بنفسه هو الشافي، ما حكمه؟ شرك أكبر، مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن ثم خالقا مع الله عز وجل. وإن اعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق ثم اتخذ سببا لم يرد الشرع به ولا القدر، حينئذ نقول جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا، حينئذ يكون من الشرك الأصغر، بمعنى أنه اعتقد النفع والضر في شيء لم يثبت فيه، لأن هذا من الغيب. كون هذا نافع لعلاج كذا مثلا نقول هذا غيب، من الذي أدراك؟ إما أن يؤخذ من جهة الشرع كالعسل مثلا والحجامة والحبة السوداء ونحو ذلك، هذه جاء الشرع به بإثباتها بأنها نافعة إن شاء الله تعالى. وما لم يرد حينئذ، ما لم يرد من الشرع، إما أن تكون للتجربة والقدر الذي هو الحكم الكوني دور في ذلك أو لا، فإن كان له دور بأن اكتشف بأن هذا العلاج نافع من كذا حينئذ يكون سببا قدريا، ما لم يكن حينئذ قل هذا ليس بسبب، فيكون اتخاذه من الشرك الأصغر، يكون اتخاذه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد في هذا النفع، فلكون اعتقد فيه النفع ولو لم يعتقد أنه هو الخالق حينئذ نقول قد سطع على الغيب واعتقد شيئا لم يأذن به رب جل وعلا. ولذلك لو أخذ مثلا البنادول لرأسه صابه صداع فأخذ البنادول، قل هذا دواء، هل هو مفيد للرأس؟ مفيد، نعم، ثبت من جهة الشرع والقدر، القدر، حينئذ نقول اتخاذه لرفع الصداع هذا سبب قدري، حينئذ يكون من العلاج المأمور به شرعا فلا إشكال فيه. لكن لو ضعف عنده بصره فأخذ هذا البنادول مثلا، ما حكمه؟ ما حكمه؟ طبق بلاكم، ترى خفتم خشيتم، شرك أصغر هذا. لو أخذ البنادول أو أي علاج لشيء لم يثبت عنده أنه علاج له نقول هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس سببا هو سبب، ما قال الأطباء ولم يأتي في الشرع أن البنادول لتقوية البصر، هو أخذه من أجل البصر، حينئذ نقول قد أخذ شيئا لم يجعل له، فقد اعتقد فيه النفع من جهة ماذا؟ قوة البصر، نقول هذا قد اتخذ ما ليس سببا سببا. فلابد أن تكون هذه الأسباب بأن نعتقد أن هذا مؤثر أو لا، لابد أن يكون ثابتا من جهة الشرع أو من جهة القدر، وهذا سيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. سبق بيان ما يتعلق به هذه ترجمة، وأن تقدير باب وجوب الخوف من الشرك، وهل المراد الشركون الشرك الأكبر أو الأصغر؟ قلنا ظاهر الترجمة والصنيع المصنف رحمه الله تعالى أنه أراد النوعين، الشرك الأكبر والأصغر. ولا شك أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل. ونفي الشرك عن الله عز وجل، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، ولذلك ما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، فدل على أن أعظم ما يؤمر به هو توحيده جل وعلا، وأعظم ما ينهى من النواهي التي نهى الله تعالى عنها هي الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين وثلاثة أحاديث وإحدى عشرة مسألة، حينئذ هذه المسائل متعلقة به للاستنباط من هذه الآيات والأحاديث. ومراده من هذه الآيات والأحاديث هو ما يدل على وجوب الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك. لم يرد المصنف هنا بيان حقيقة الشرك، لأن حقيقة الشرك بالحقيقة لا تتبين إلا بمعرفة التوحيد، لابد أن تعرف ما هو التوحيد، أولا حينئذ يتبين لك حقيقة الشرك على وجهه، وسيأتي في باب مستقل باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. حينئذ نذكر هناك أنواع الشرك الأكبر التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في غير ما موضع. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية لها سبب نزول كما قال غير واحد من المفسرين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وذكر أن هذه الآية نزلت في سبب أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما نزلت هذه الآية لا تقنطوا من رحمة الله، ظن بعض الأقوام أن هذه الآية شاملة للمشركين ارتابوا في أمر المشركين. لما نزلت هذه الآية هل هم داخلون تحت رحمة الله عز وجل أم لا؟ ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قام رجل فقال: والشرك يا نبي الله؟ يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، أسرفوا على أنفسهم بالشرك الأكبر، هذا محتمل من حيث اللفظ. فقام رجل فقال: والشرك يا نبي الله؟ فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى قوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا. فدل ذلك على أن ثم ارتياب في أمر المشركين، هل هم داخلون في آية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أو بهذا الجواب أن الشرك ليس داخلا في هذه الآية. ثم قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر، لا يغفر الشرك به والكفر، ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام. ثم تقسيم ظاهر واضح بين من الآية. فإذا كان ذلك معنى الكلام قال ابن جرير، فإذا كان ذلك معنى الكلام فإن قوله أن يشرك به في موضع نصب بوقوع يغفر عليها، لأن يغفر هذا فعل مضارع متعدي، إذا كان متعديا حينئذ يحتاج إلى مفعول به يقع عليه. يغفر ماذا؟ ما هو الذي وقعت عليه المغفرة؟ ولابد من بيانه. حينئذ المفعول به قد يكون ظاهرا منطوقا به صريحا اسم صريحا، وقد يكون مؤولا به بالصريح كشأن المبتدأ وغيره. حينئذ إن الله لا يغفر أن يشرك، أن حرف مصدري، ويشرك هذا فعل مضارع منصوب بأن، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر والمصدر اسمه. إذن إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر الإشراك به، الإشراك به. حينئذ استوفى الفعل مفعوله من جهة التأويل والتقدير. ولذلك قال: فإن قوله أن يشرك به في موضع نصب بوقوع يغفر عليها، وإن شئت قلت وجها آخر أنه منصوب بنزع الخافض، وإن شئت قلت بفقد الخافض الذي يخفضها لو كان ظاهرا، وذلك أن يوجه معناه إلى إن الله لا يغفر أن يشرك به على تأويل الجزاء، كأنه قيل إن الله لا يغفر ذنبا مع شرك أو عن شرك به، جعله منصوبا بنزع الخافض، أو أنه على تقدير فقد الخافض كما قال، لكن المعنى الأول أولى، بل هو المتعين. لماذا؟ لأن نزع الخافض هذا سماعي، بمعنى أنه سماعي في موضع ما، وما عداه أنه قياسي في موضع ما، وما عداه فهو سماعي، وإنما يكون قياسيا متى؟ ها؟ قبل أن، قبل، نعم، مع أن وأن، أن المشددة وأن، وترغبون أن تنكحوهن، ها، في أو عن، فيحتمل هذا أو ذاك. وأما ما عداه فلا يكون قياسيا البتة، بل هو سماعي، بل هو سماعي، عليه يكون الأول أولى. وعلى هذا التأويل يتوجه أن تكون أن في موضع خفض في قول بعض أهل العربية، وهذا كما ذكرنا فيه نظر. ثم قال: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تبارك وتعالى. حينئذ دل كلام ابن جرير رحمه الله تعالى وهو إمام المفسرين على أن ثم أمرين، كبيرة وشرك، وأطلق على الشرك أنه كبيرة، ولذلك قال ما لم تكن كبيرته شركا، حينئذ يسمى الشرك كبيرة. ولذلك جاء في حديث أبي بكر: أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجمع بينهما وأطلق على الكل بأنه أكبر الكبائر. حينئذ يسمى الشرك كبيرة وهو أكبر الكبائر، ويسمى ذنبا ويسمى معصية، ولكنه خص باستعمال الشارع باسم خاص إذا أطلق انصرف إليه وهو الشرك بالله. حينئذ إذا جاء الشرك بالله هذا اللفظ تعين في معناه الشرع الحقيقي اتخاذ الند مع الله، وإذا جاء لفظ الكبيرة أو المعصية حينئذ يحتمل إطلاقه على الشرك وعلى ما هو دونه. ولذلك قال ابن جرير وتنبه لهذا: وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تبارك وتعالى. إذن الكبيرة على نوعين: كبيرة لا يغفرها الله عز وجل وهو الشرك به، وكبيرة هي داخلة تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. وتمام الآية: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال ابن جرير يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه فقد افترى اختلق إثما عظيما. يقول: فقد اختلق إثما عظيما، وإنما جعله عز ذكره مفتريا لأنه قال زورا، لأنه قال زورا وإفكا بجحوده وحدانية الله تعالى وإقراره بأن لله عز وجل شريكا من خلقه أو صاحبة أو ولدا، فقائل ذلك مفتر، وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له. فدل ذلك كلام ابن جرير رحمه الله تعالى على تمام الآية أن أولها وآخرها في سياق واحد، وهو الكلام في الشرك الأكبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ختم الآية بقوله: ومن يشرك بالله. وهذا الشرك المراد به باتفاق، المراد به الشرك الأكبر لقوله: فقد افترى إثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذان الوصفان إنما يختصان بالشرك الأكبر دون الأصغر. حينئذ توافق على كلام ابن جرير بأن آخر الآية وأولها سواء، والحديث إنما هو في الشرك الأكبر. قلت: وكما ترى في ابن جرير رحمه الله تعالى حمل الآية على الشرك الأكبر فقط، وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، جاءت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، أولها على ما ذكرنا سابقا، والثانية أعيدت، قيل من باب التأكيد وقيل لقصة ما، ولا يعنينا هذا، وإنما المراد أنه ختمها في أول سورة النساء بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وختمها في آخر السورة بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن جرير يعني: ومن يجعل لله في عبادته شريكا فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيدا وزوالا شديدا، وذلك أنه بإشراكه بالله في عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه وترك طاعة الله ومنهاج دينه، فذاك هو الضلال البعيد والخسران المبين. وهذا يؤيد ما سبق أنه حمل الآية في الموضعين على الشرك الأكبر فقد دون الأصغر. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وهذا واضح بين أن ابن كثير رحمه الله تعالى قد تبع ابن جرير في حمل الآية في أولها وآخرها على الشرك الأكبر دون الأصغر. على الشرك الأكبر دون الأصغر. وقد أورد القرطبي رحمه الله تعالى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال هذا من المحكم المتفق عليه، يعني في أول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال هذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، وهذا إنما يكون في ماذا؟ إذا حمل النص على الشرك الأكبر فحسب، وإلا لو سوغ بأن اللفظ شامل لشرك أصغر هذا لا يكون من المحكم، لأن المحكم ما هو؟ ما اتضح معناه، والمتشابه ما احتمل أو ما لم يتضح معناه. وإذا كان كذلك، فإذا كان هذا من المحكم المتفق عليه بين الأمة دل على أن أول الآية المراد به الشرك الأكبر فحسب. قال في التيسير: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه، وما عداه يعني ما عدا الشرك الأكبر فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذبه به، وهذا يوجب شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله. وكما ترى كذلك في التيسير ذهب إلى ما ذهب إليه ابن جرير وابن كثير والقرطبي بأن هذه الآية محمولة على الشرك الأكبر دون الأصغر، ولذلك قال: تبين بهذا أي بهذا النص بعد أن ساق الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، فخص عدم المغفرة بماذا؟ بالشرك الذي هو أعظم الذنوب، وهذا خاص بالشرك الأكبر باتفاق ولا يشمل الشرك الأصغر باتفاق. ويؤيد أن الآية في الشرك الأكبر السياق، حيث ختم رب جل وعلا الآيتين بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويشرك في الموضعين فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، ومن يشرك بالله فقد افترى، يشرك هذا فعل مضارع وهو منسبك من زمن ومصدر، والمصدر نكرة وهو واقع في سياق الشرط، ومن يشرك بالله فقد افترى، الفاء وقع في جواب الشرط. حينئذ باتفاق أهل العلم لم تطبق القاعدة، وهو أنه نكرة في سياق الشرط فيعم النوعين، ولذلك خص بقوله فقد افترى إثما عظيما وقد ضل ضلالا بعيدا، دل ذلك على أن المراد هنا هو الشرك الأكبر فحسب، مع كون القاعدة موجودة، يعني يمكن إدخال هذه القاعدة هذا المثال في ضمن القاعدة، وهو أنه نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هو الشأن في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. قيل هذه الآية تشمل النوعين الشرك الأكبر والأصغر، ووجهه أن قوله أن يشرك به أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر، والمصدر نكرته، حينئذ لا يغفر إشراكا، فدل ذلك على أن الحكم هنا متعلق بالنوعين الشرك الأكبر والأصغر، لأنه لا عموم إلا في هذين النوعين، إذ ينقسم الشرك إلى نوعين كما مضى بيانه. حينئذ لا يغفر إشراكا لا يغفر الشرك الأكبر ولا يغفر الشرك الأصغر، فعم النوعين. نقول هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في قوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، مع كونها قد تكون فردا وأحادا لهذه القاعدة. لماذا؟ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويشرك في الموضعين فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، وهنا وقعت النكرة في سياق الشرط فهي من صيغ العموم، وقطعا هو خاص بالأكبر في هذا الموضع بالإجماع، هو خاص بالأكبر. والظاهر والله أعلم من نصوص الشرع واستعمالات الشرع للفظ الشرك أنه يريد به الأكبر. حينئذ إذا أطلق في استعمال الشرع لفظ الشرك فبظاهر النصوص والنظر وجمعها واستقراء نصوص الوحيين يدل على أنه إذا أطلق لفظ الشرك فإنما ينصرف إلى الأكبر دون الأصغر، فصار حينئذ كالحقيقة الشرعية، فإذا أطلق الشرك انصرف إلى الأكبر، فحينئذ يكون هذا معارضا لأي قاعدة أخرى يمكن استعمالها لتعميم النوعين. فإذا قيل بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عام، نقول لا ليس كذلك. لماذا؟ لأن الرب هنا أطلق الشرك، حينئذ إذا أطلق الشرك انصرف إلى الشرك الأكبر، فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص كما سيأتي بيانه. يدل على ذلك قوله ومن يشرك بالله، لأن القاعدة كذلك يمكن تطبيقه على هذا الموضع، لكن لما كان استعمال الشرع للفظ الشرك صار حقيقة في الشرك الأكبر لا يتأتى أن يقال بأن قوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أنه عام في النوعين. ولذلك لفظ الشرك جاء في مواضع عديدة، وإذا نظرنا إلى كونه فعلا مضارعا وهو منسبك من زمن ومصدر ومصدر نكرة وهو في سياق الشرط أو النفي أو النهي، حينئذ يمكن تعميمه، ولكنه لا يحمل على عمومه في جميع المواضع، فدل ذلك على أن هذا الموضع كغيره. إذن نقول ظاهر النصوص أنه إذا أطلق لفظ الشرك إنما يريد به الشرك الأكبر، فصار كالحقيقة الشرعية فيه. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله، يشرك فعل مضارع وفيه مصدر وهو نكرة وجاء في سياق الشرط، حينئذ لا نقول بأنه يعم، لأن الحكم هنا خاص بالشرك الأكبر وهنا نكرة في سياق الشرط. كذلك قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هنا كذلك نكرة في سياق الشرط ولا يمكن حمله على القاعدة، فنقول هو حقيقة شرعية في هذا النوع وهو الشرك الأكبر. وقال الرب جل وعلا لصفوة الخلق وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثنى عليهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا شك أن الإحباط خاص بالشرك الأكبر، وقال ولو أشركوا، أشركوا فعل ماضي وهو منسبك من مصدر وزمن وهو مصدر نكرة ووقع في سياق الشرط فيعم هذا الأصل، حينئذ أطلق الرب جل وعلا أشركوا وأراد به الشرك الأكبر وصار حقيقة فيه. وقال لخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن هذه شرطية، لئن أشركت فيه مصدر وهو نكر ومع ذلك محمول على الشرك الأكبر بدليل قوله ليحبطن، والإحباط والحبوط إنما يكون للشرك الأصغر الأكبر دون الأكبر، وهذا من تقدير وقوع المحال. لئن أشركت، لئن أشركت وفيما سبق للأنبياء لئن أشركوا لو أشركوا، هذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في لغة العرب، أي لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عليه، وإلا فلم يرسل الله عز وجل رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي عند الكثير، وأما الشرك والكبائر فمحل إجماع فضلا عن الشرك، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا تقرر ذلك فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر، لأنه صار حقيقة فيه. ولذلك ابن جرير رحمه الله تعالى وكذلك ابن كثير وغيرهما من المفسرين لم يحملوا هذا النص إلا على الشرك الأكبر فحسب، ولم يوردوا كلاما من قال بأن أنه ما دخلت عليه في تأويل المصدر وأرادوا تعميم الشرك في النوعين وأعرضوا عن هذا، فدل على أن استعمالهم لهذا النص على ما جاءت به الشريعة أن المراد به هو الأكبر فحسب، لأن استعمال الشرع للفظ الشرك إنما يحمل على الأكبر فحسب. فإذا تقرر ذلك فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر، وخص الأكبر دون الأصغر لأن الأكبر أعظم ذنب عصي الله تعالى به، فلهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع. ويؤكده سياق الآية إذ آخرها في الأكبر لقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فدل على أن أولها فيه كذلك، يعني في الشرك الأكبر، لأن السياق محكم هنا، لأن الآية أولها وآخرها في حديث عن شيء واحد متحد، حينئذ ومن يشرك بالله بيان لماذا لا يغفره الله عز وجل، كأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن من أشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا فقد افترى إثما عظيما، حينئذ صار خاتمة الآية كالتعليل للحكم السابق، والحكم السابق خاص بماذا؟ بالشرك الأكبر، كذلك التعليل إنما رتبه على الشرك الأكبر وهو محل وفاق بين أهل العلم، فدل على أن أولها في الشرك الأكبر كذلك، والسياق محكم ويؤكده أنه في القرآن الكريم إذا أطلق الشرك انصرف إلى الأكبر إلا بقرينة واضحة بينة، وهنا القرينة تدل على أنه أراد الأكبر، يعني لو لم يرد قرينة لحملنا اللفظ على الأكبر، فكيف إذا جاءت قرينة تدل على أنه أكبر؟ ولذلك لا نزاع بين الأصوليين أن صيغة افعل إذا جاء ما يدل من القرائن على أنها للوجوب باتفاق محل إجماع، ليست محل خلاف بين الأصوليين، فإذا قال صلي وإلا قتلتك صلي بالإجماع أنها للوجوب، لماذا؟ لأن ثم قرينة تدل على أن المراد بصلي هو الوجوب، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف فيما إذا قال صلي فقط دون قرينة، هل هي للوجوب أم الاستحباب أم الإباحة، أم إذا جاءت من الرب فهي للوجوب من الرسول صلى الله عليه وسلم للاستحباب، والصحيح أن إجماع الصحابة على أنها للوجوب، والخلاف الذي هو عند الأصول خلاف حادث لا يلتفت إليه ككثير من المسائل عند المتأخرين. وهنا القرينة تدل على أنه أراد الأكبر فقط وهو آخر الآية، فلا يصح حمله على النوعين. قال شيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء في الجزء الأول صفحة 91 و300، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ذكر في هذه الآية أنه لا يغفر الإشراك به، انظر الإشراك، وهذا التقدير أولى من التقدير بقولنا إشراك، وإن كان الأصل أنه نكر. لماذا؟ لأننا حملنا اللفظ على أنه معهود في الشريعة، وإذا كان كذلك حينئذ نأتي بآل العهدية عند التقدير ولا نجعله نكرة هكذا، وإنما نقول إن الله لا يغفر الإشراك به، ونجعل آل هنا للعهد الذهني، يعني كلما أطلق لفظ الشرك حينئذ ينصرف إلى الشرك الأكبر، وتقديره إشراكا لا بأس به، لكن من حيث المعنى العام الأولى أن يقدر كما قدره الشيخ رحمه الله تعالى. ذكر في هذه الآية أنه لا يغفر الإشراك به، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما. وذكر في مواضع أخرى أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتوب المشرك، إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له، كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية، وهذا واضح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو تاب، لا ليس هذا المراد، فهي مخصوصة بالإجماع بأنه إذا مات على شركه وكفره فلا يغفره الله عز وجل، والنصوص الأخرى الدالة على ذلك والمسألة محل وفاق، وحينئذ إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات على شركه، وأما إذا تاب توبة نصوحا صادقة حينئذ نقول على الأصل أنه مغفور له إن شاء الله. إلى أن قال: وذكر في موضع آخر أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق، إلى أن قال وصرح بأن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له إخلاص، وهو قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية، وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: إن الشرك لظلم عظيم، وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم أي بشرك، فدل ذلك، انظر، جمع بين هذه الآية وبين الآيات التي جاءت في موضع آخر والمراد بها الشرك، فكأن الشيخ هنا بلسان حاله وإن لم يصرح يقول لك: إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر، كما صرح بذلك في مواضع أخرى أو أخر كما قال، وذكر أمثلة لذلك، حينئذ أشبه ما يكون بالاستقراء التام أو الناقص الذي يمكن أن يتم بأنه إذا أطلق لفظ الشرك إنما المراد به الشرك الأكبر. وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن المقصود بالشرك هنا في هذه الآية الأكبر فحسب. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نمسك، وهذا مما ذكر في سبب نزول الآية، كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، بمعنى أنهم لا يستغفرون لمن مات على كبيرة، حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. وهذا يدل على أن ثم أمرين: أولهما الشرك بالله، ثانيهما الكبيرة أو الكبائر. والتقسيم الذي ورد في سياق الآية مراد من حيث ترتيب الحكم عليه، وهو المغفرة وعدم المغفرة. حينئذ لا يقال بأن الذنوب تنقسم إلى ثلاث مثلا أو إلى أربع أو إلى خمس، ونورد النزاع بين أهل العلم في مثل هذا التقسيم، لأن الله تعالى بين أن المغفرة تتعلق بنوع دون آخر، وخص هذا النوع وجعل مقابله عاما ورتب عليه الحكم وهو المغفرة. فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا نوع من الذنب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا نوع آخر. هذا تقسيم ثنائي مراد، ولكنه باعتبار ماذا؟ المغفرة وعدمها، وليس باعتبار حقيقة الذنب من حيث هو. حينئذ لا نقول الذنوب ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وبدعة وكبيرة وصغيرة، فتميزت في حقائقها، فلا بد أن تمتاز في الأحكام المترتبة على ذلك كما قال بعضهم وسيأتي. ونقول هنا المراد بالتقسيم من حيث المغفرة وعدم المغفرة، فليس إلا قسمان فحسب: شرك أكبر وما دونه، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك والكفر. ولذلك قال هنا: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. وهذا مأخوذ فهما من النص السابق وهو الآية. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر. إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجع أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة. هذا ابن عباس ذكره في تفسير قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال ابن عباس: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، يعني متلبسا بالشرك الأكبر. انظر هنا أطلق الكفر على الشرك، فدل ذلك لما قررناه سابقا، وقد يأتي أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر مترادفان في استعمال الشرع، وإن كان بينهما خلاف ولكنه ليس خلاف جوهري. وأرجى أهل التوحيد، ودخل فيه من وقع في الشرك الأصغر، دخل فيه من وقع في الشرك الأصغر لأنه مقابل لمن مات وهو كافر. قال: وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة. فدل قول ابن عباس على أن الشرك الأصغر داخل في مفهوم أهل التوحيد، وجعله مقابلا لمن لم يغفر الله عز وجل له، حينئذ الشرك الأصغر يكون داخلا تحت المشيئة، يكون داخلا تحت المشيئة. إذن نقول: لا شك أن الشرك الأصغر داخل في الكبائر، الشرك الأصغر داخل في الكبائر، ولا شك في هذا. ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال: الرياء. وظاهر الآية كما ذكرنا سابقا التقسيم باعتبار المغفرة وعدمها، تنبه لهذه وخذ فائدة بالمجان. ظاهر الآية التقسيم بين نوعين من الذنوب، كأن الله عز وجل قال: الذنب نوعان، ذنب يغفر وذنب لا يغفر، بمعنى إذا مات عليه. حينئذ الذنب الذي لا يغفر هو الذي عناه بصدر الآية، والذنب الذي هو داخل تحت المشيئة هو ما دون ذلك الذي علقه بعدم المغفرة. وظاهر الآية التقسيم باعتبار المغفرة وعدمها، إذ الذنب نوعان: ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب تحت المشيئة، فهما قسمان متقابلان. ولهذا أطلق على الشرك أنه أكبر الكبائر، جاء في نصوص أن الشرك من الكبائر بل هو أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، إلى آخر الحديث. إذن سوى بينها في ماذا؟ في الحقائق أم في الحكم المترتب عليها أم في الاسم؟ في الاسم، ليست في الحقيقة، لأن حقيقة الشرك مغايرة لحقيقة العقوق وشهادة الزور، وكذلك ليس في الحكم المترتب عليها، لأن الوقوع في الشرك مخرج من الملة وليس بداخل تحت المشيئة بالإجماع، ومع كون العقوق وشهادة الزور داخلين تحت المشيئة، حينئذ لم يبقى إلا في اسم الكبيرة فحسب. إذن الشرك يعتبر من الكبائر بل من أكبر الكبائر، كذلك عقوق الوالدين يعتبر من الكبائر بل من أكبر الكبائر، كذلك شهادة الزور. إذن المراد هنا في الإطلاق فحسب، وليس المراد الحكم المترتب على كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، إذ كل نوع له حكم يختص به. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، وهذا يدل على أن الشرك هو دعاء غير الله، هو دعاء غير الله، وهو كذلك ذنب، يعني يسمى ذنبا، وهو أعظم الذنب عند الله. إذن مقصودي من هذا البحث أن الشرك يسمى كبيرة ويسمى معصية ويسمى ذنبا، كما أن السائر والبدعة تسمى ذنبا، والعقوق يسمى ذنبا وكبيرة ومعصية، فالأسماء لا يلزم منها اتحاد الحكم، كما أنها في الحقائق مختلفة كذلك في الحكم. حينئذ يدل ذلك على أن المراد في الآية هو التقسيم باعتبار المغفرة وعدمها، وليس المراد من كونه كبيرة أو دون ذلك أو نحو ذلك كما قاله بعضهم. قال ابن الجوزي في تفسيره: والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه، يعني حمله على الشرك الأكبر، حمله على الشرك الأكبر. وأنا تعنيت أن أبحث في كتب التفسير من جوز إطلاق الشرك الأصغر هنا في هذا الآية، فلم أقف على قول واحد، وأمهات التفسير على حمل الآية على الشرك الأكبر فحسب، وليس ثم قول بأنه يشمل الشرك الأصغر كما قاله بعض المتأخرين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه، ولا شك أن المراد به الشرك الأكبر. وفي قوله، هذا كلام ابن الجوزي، لمن يشاء نعمة عظيمة، قوله لمن يشاء فيه نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب، أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب. نعم، كل من مات دون الشرك لا يقطع عليه بعذاب، يعني لا نحكم عليه بالنار، لا نحكم عليه بالنار تحت المشيئة. رأيته على خمرة فمات مباشرة، ماذا تقول؟ في النار؟ لعنه الله، أخزاه الله؟ تقول هذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أخذه، إن شاء أخذ. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن لا يقطع عليه بعذاب وإن مات مصرا. والثاني أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكون على خوف وطمع، وهذا الذي عناه الإمام هنا بقول باب الخوف من الشرك، قال لمن يشاء. إذن قد لا تكون أنت داخلا تحت المشيئة، قد لا تكون داخلا تحت المشيئة، حينئذ تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين. من حيث ماذا؟ من حيث أن يكون على خوف وطمع، لأنك لا تجزم بالمغفرة، وإذا لم يكن كذلك تكون خائفا، تكون خائف. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك الأكبر من الذنوب لمن يشاء من عباده، ما دون يعني ما هو أقل، وليس المراد ما سوى الشرك، لأنه قد يساويه عندما فرق بين الشرك والكفر، لكن المراد ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك الأكبر، فدخل فيه الشرك الأصغر. فدخل فيه الشرك الأصغر لماذا؟ لأننا قلنا بأن المراد إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك ما هو أقل من الشرك الأكبر، حينئذ دخل فيه دخولا أوليا الشرك الأصغر، وهذا هو المراد. حينئذ نقول الصحيح من قولي العلماء بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، مثله مثل غيره من الذنوب، وإنما اختص عدم المغفرة هنا بالشرك الأكبر فحسب. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك الأكبر من الذنوب لمن يشاء من عباده، فدل على أن الأصغر تحت المشيئة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أو المقحمات، يعني كبائر. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتم منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب. هل يجوز؟ لا يجوز. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رتبه على المشيئة، لأن التائب مغفور له، وإنما هنا علقه بالمشيئة لكونه قد مات على معصية ولم يتب. إذن المعاصي من ارتكب الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وتاب قبل موته وهو مسلم، إن ارتكب الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر ومات دون توبة لا يغفر الله له البتة. من وقع في ذنب من الذنوب دون الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر أو البدعة غير المكفرة أو ما هو دونها، حينئذ إما أن يتوب، حينئذ مرده إلى التوبة من حيث القبول عدمها، وإما أن يموت دون توبة، وهو الذي عناه الرب جل وعلا بهذه الآية. إذن لا يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن، بنص القرآن. إذن ترجح بهذا البحث المختصر أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به الشرك الأكبر. فإن قلت قوله لا يغفر أن يشرك به من صيغ العموم، نحن نقرر هذا دائما بأنه نكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام، والنكر إذا وقعت في سياق واحد من هذه الأمور عمت، وإذا عمت ليس عندنا إلا نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالقواعد تقتضي ماذا؟ أن عدم المغفرة متعلقة بجنس الشرك الصادق بالنوعين، ولذلك حكي في أحد قولي ابن تيمية رحمه الله تعالى حمله على النوعين، وتبعه جمهر من المتأخرين بأن الآية عامة وعمومها باق على ما هو عليه، حينئذ يشمل جنس الشرك الصادق بنوعيه الأكبر والأصغر. إذن إن قيل بأنه من صيغ العموم، نقول قوله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك، هذا فعل، هذا فعل، والفعل إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا، لأنه إذا بحث من حيث كونه صيغة عموم أو لا، فرق بين الصيغة التي يكون متفقا عليها وبين الصيغة المختلف فيها، بين الصيغة المتفق عليها والصيغة المختلف فيها. فإذا كان ثم خلاف في صيغة ما، حينئذ يرد إلى أمر مجمع عليه. فإذا قيل مثلا بأن هذه الصيغة مختلف فيها، حينئذ الإجماع على ما سبق ذكره بكون الآية في الشرك الأكبر، وذكرنا قول المفسرين وقول ابن عباس، ولم ينقل عن أحد منهم أنه عمم الآية، حينئذ نقول هذا إجماع فهو قاض على القاعدة المختلف فيها، واضح هذا؟ فإذا قيل بأن هذه الصيغة من صيغ العموم المختلف فيها، حينئذ لا يقدم المختلف فيه على المتفق عليه. ولذلك قلنا مرارا ثم فرق بين الواجب المتفق عليه والواجب المختلف فيه، بين المحرم المتفق عليه والمحرم المختلف فيه، هذا تستفيد منه أنت في حيث العمل ومن حيث الدعوة، من حيث الإنكار ومن حيث دعوة الناس إلى ما هم فيه. إما أن يكون ترك واجبا متفقا عليه ويختلف الأسلوب في الدعوة، أن يكون ثم واجب مختلفا فيه فيختلف الأسلوب، كذلك المحرم. إذن الصيغة المتفق عليها هذه لها شأنها، وصيغة المختلف فيها هذه لا تعارض بما اتفق عليه. فإذا قيل القرآن من أوله إلى آخره لا يستعمل الشرك إلا في الشرك الأكبر، حينئذ صار هذا استقراء تاما، وإذا صار استقراء تاما حينئذ صار حجة قاطعة، وإذا كان حجة قاطعة لا يقدم عليه المظنون وهو المختلف فيه. واضح هذا؟ ولذلك نقول الفعل من يكون مثبتا أو منفيا، فالمثبت لا يعم، لا يعم، مثبت لا يعم عند جماهير الأصوليين وحكي إجماع. ووجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن، ينحل الفعل يعني مركب من ماذا؟ يضرب فيه ضرب وزمن، ضرب فيه ضرب وزمن، اضرب فيه ضرب وزمن، يعني فيه مصدر والمصدر نكرة وفيه زمن، والزمن يختلف باختلاف الصيغة ماضي مضارع مستقبل. إذن ينحل إلى مصدر وزمن، وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن ونسبة، نسبة التي نسبة الإسناد، وهذه أفاض فيها ياسين في حاجتي على مجيب الندى ورجعوا إليه. فالمصدر كامن في معناه إجماعا، المصدر كامن يعني مستتر أو أشبه ما يكون داخلا في الفعل بالقوة، كامن في معناه إجماعا بمعنى أن المصدر موجود في كل فعل إجماعا، والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى، فهو نكرة في المعنى. والأصل فيما إذا تردد فيه هل هو معرفة أو نكرة، رجعنا للأصل وهو أنه نكرة. ولذلك نقول المصدر الكامن في الفعل هنا نكرة على الأصل، على الأصل، ولم يتعرف، ولم يتعرف. ولذلك نقدر كل نكرة مسوقة من حرف مصدر وفعل بأنه نكرة، بأنه نكرة. ولذلك هنا نقول إن الله لا يغفر إشراكا به، هذا على الأصل، فنقدره نكرة لأن الأصل في المصدر الذي اشتق منه الفعل أنه نكرة، فإذا قدرناه نقدره نكرة، ولكن الأولى مراعاة للمعنى نقدره معرفة. فنقول إن الله لا يغفر الإشراك به، لماذا؟ لأنه أراد به هنا شيئا معرفا من جهة المعنى، وهو أنه إذا أطلق لفظ الشرك انصرف إلى الشرك الأكبر وصار حقيقة فيه، فصار كالعلم كلما أطلق انصرف إلى مسمى، اسم يعين المسمى مطلق علمه. إذن ومعلوم أن النكرة لا تعم في الإثبات، وعلى هذا جماهير العلماء أن الفعل في الإثبات لا يعم. قال ابن الحاجب الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه، مثل صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى تعم، لا الصلاة أنواع، صلى فرض، صلى نافلة، والفرض المكتوبة والمنذورة والجنازة. هل نقول صلى داخل الكعبة يعم الفرض والنفل، أم نقول خاص بواحد دونه؟ ينبني على هذه المسألة، هل الفعل في سياق الثبوت والإثبات يعم أو لا؟ قال الصحيح أنه لا يعم، وإذا لم يكن عاما حينئذ لم يصلي إلا صلاة واحدة، ويستحيل أن تكون فرضا مكتوبة منذورة جنازة نفلا في وقت واحد، إما هذه وإما هذه. يقول صلى في الكعبة يعني صلاة واحدة، ما هي؟ إن قلت فرضا انتفى النفل، إن قلت نفلا انتفى الفرض. هذا مراد بكونه ليس بعام، صلى في صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة. ولذلك يختلفون هل الفريضة تصح داخل الكعبة أو لا. فلا يعم الفرض والنفل، فالفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة المثبتة إلا أن تكون في معرض الامتنان، أنزلنا من السماء ماء طهورا، نكرة في سياق الامتنان تعم، هذا مستثنى. وأما الفعل المنفي كالمثال الذي معنا ففيه خلاف، فيه خلاف ليس متفقا عليه من حيث الدلالة على العموم. الفعل المنفي هل يعم حتى إذا وقع في عين، نحو والله لا آكل أو لا أضرب أو لا أقوم أو ما أكلت أو ما قعدت نحو ذلك، فقال والله ما أكل ولم ينوي شيئا، هل يعم أو لا؟ إن قلت يعم حينئذ حلف بالله أنه لا يأكل شيئا البتة، النوى صارت النية مخصصة، لكن المثال هنا فيما إذا لم ينوي هل يعم أو لا؟ ينظر إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما، إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما. فالأول الذي هو المتعدي هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر، والفعل الذي معنا إذا من هذا القسم انتبه، إما أن يكون متعديا أو لازما. فالأول وهو المتعدي هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر، فإذا نفي لا يغفر ولم يذكر له مفعول به ففيه مذهبان، فيه مذهبان هل يعم أو لا. إذا لم يذكر مفعول به فيه مذهبان، أحدهما قول أصحابنا حنابلة والمالكية والشافعية وأبي يوسف إنه يعم، فالجمهور على أنه يعم. والمذهب الثاني أنه لا يعم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقرطبي والرازي. ومنشأ الخلاف بين طائفتين هل يعم أو لا يعم إذا لم يذكر مفعوله أن المنفي هل هو الأفراد أو المهية؟ إذا قال لا أكل وسكت، ما قال لا أكل تمرا، لا أضرب، ولم يقل لا أضرب زيدا، سكت، لم يأتي بالمفعول. الكلام في المتعدي إذا لم يذكر متعلقه يعم أو لا يعم، الجمهور يعم، وقول أبي حنيفة والقرطبي والرازي لا يعم. الخلاف ما شاء الخلاف، هل النفي هنا منصب على الأفراد أو على الماهية؟ بمعنى لا أكل، الأكل له أفراد، تأكل ماذا؟ كذا وكذا وكذا إلى ما لا نهاية. أو لا أكل جنس الأكل من حيث هو، وهذا متصور في الذهن. حينئذ إذا قلت النفي مسلط على الأفراد عما، لأنها قابلة للتخصيص. وإذا قلت النفي منصب على الماهية والحقيقة، الماهية في الذهن ولا تتعدد فلا يعم. هذا محل الخلاف بينهما هل يعم أو لا. ومنشأ الخلاف أن المنفي الأفراد فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه، يعني إذا قلت لا أضرب وقصدت به أنواع الضرب الشدة والخفة إلى آخره، حينئذ إذا كان المراد به الأفراد حينئذ يقبل التخصيص ويعم. أو المنفي الماهية وحينئذ لا تعدد فيها فلا عموم، والأول أصح أن المراد به الأفراد، أن المراد به الأفراد. وقال البرماوي فإن ذكر المفعول به وهو الذي معنا لا يغفر إشراكا أو الإشراك، وإن ذكر المفعول به كقولهم لا أكل تمرا أو لا أضرب زيدا فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص، لا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص. حينئذ يكون النظر لا من حيث الفعل، وإنما يكون في المتعلق، لأن النظر في كلمتين يغفر وإشراك، تقرر بما سبق وما ذكرناه يغفر يعم. حينئذ العام في شيء عام في سائر متعلقاته، في سائر متعلقاته. حينئذ يكون العموم في اللفظ عدم المغفرة بأي نوع من أنواع المغفرة، يشمل عموم الشرك من حيث ماذا؟ من حيث الأفراد، من حيث الأفراد. هذا الكلام في القاعدة من حيث هي لا باعتبار ما رجحناه، بمعنى أن من نظر إلى القاعدة طبق القاعدة على ما هي عليه على التركيب ولم ينظر إلى استعمال الشرح. حينئذ قال العموم من جهتين، عموم في الفعل يغفر ويشمل المغفرة لأنها أنواع تزيد وتنقص، وعموم في متعلق المغفرة وهو الشرك وهو يعم، لأنه نكر في سياق النفي حينئذ صار عاما. فثم عمومان من جهتين، من جهة الفعل ومن جهة متعلقات الفعل. ولذلك نقول الفعل هنا يغفر فيه مصدر، وسلط عليه النفي لا يغفر، لا غفرانا، فيشمل أدنى ما يسمى غفران، إشراكا هذا نكر في سياق النفي، فثم عمومان من جهتين، تنبه لهذا. والعام في شيء عام في متعلقاته قاله العلماء إلا من شذ، هكذا قاله فيه في التحرير مرداوي، إلا من شذ، كأنه من مال إلى أنه ليس عاما في متعلقاته قوله شاذ. إذن ثبت أن اللفظ أو النص يعتبر من العموم، لكن من أي أنواع العموم؟ من أي أنواع العموم؟ العموم نوعان أو العام نوعان، عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. من لم ينظر إلى هذا القدر الذي سنزيده قال بأن النص عام فيشمل النوعين كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكننا نقول بأن له استعمالا شرعيا، حينئذ يكون العام هنا من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص، وليس من العام المخصوص، لئلا نتناقض ونقرر هذه المسألة في أبواب متعددة بأنه نكرة في سياق النفي فيعم، ثم نأتي هنا في هذا الموضع فنبطل القاعدة. قل لا، هنا القاعدة على بابها لو أمكن تطبيقها، وإنما عارضها معارض من جهتين، أولا من جهة استعمال الشرع الحقيقة الشرعية، من جهة ثانية وهو أن المراد بالعام هو هنا العام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، بمعنى أن العام الذي يقبل التخصيص، يقبل التخصيص، اقتلوا المشركين، المشركين هذا عام استثني منه أهل الذمة مثلا، قل هذا قابل للتخصيص، نقول هذا عام مخصوص من حيث اللفظ، المشركين يشمل أهل الذمة حيث اللفظ، هذا مشرك فيشمله، لكن من حيث الحكم لا يتناوله، وإنما التناول يكون له من جهة اللفظ فحسب لا من حيث الحكم. إذن العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، وقرينته تكون لفظية قد تنفك عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا هنا بل كلي استعمل في جزئه، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم الناس مراد به واحد، كذلك الذين قال لهم الناس، الناس لفظ عام يشمل ما لا يحصر من الإنسان، تقول المملكة ناس، دول الخليج ناس، فيصدق عليه اللفظ، لكن المراد هنا شخص واحد، حينئذ نقول أطلق اللفظ ابتداء وهو كلي استعمل ابتداء قبل أن يطلقه بالتركيب، استعمله في جزئي وهو واحد، وهو واحد. هنا كذلك نقول الشرك بالله من حيث الجنس يطلق على الشرك الأكبر فنقول هذه الصورة شرك، ونطلقه على الشرك الأصغر فنقول هذه الصورة شرك، حينئذ نقول الشرك من حيث هو يصدق على الصورتين، فأطلق الرب جل وعلا الشرك ابتداء وأراد به الشرك الأكبر في جميع موارد القرآن، فلا ينصرف إلى الأصغر البتة وإنما يحمل على الأكبر. إن قيل بأن جميع الصور هذه يمكن أن تتأتى فيه القاعدة، قاعدة العموم النكرة في سياق الشرط أو النفي الأخير، نقول هذه القاعدة قاعدة لغوية، وحينئذ إذا كانت لغوية والشرع قد استعمل اللفظ في غير ما أراده أهل اللغة حينئذ صار مقدما، ولذلك إذا حصل تعارض عند أهل الأصول بين الحقائق الشرعية واللغوية نحمل اللفظ على الشرعية دون اللغوي، واللفظ محمول على الشرعية إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي جاء في مرتبة الثالثة، حينئذ هذه القاعدة اللغوية وليست شرعية فحسب، إنما استند إلى أمرين، وإذا عارضه أمر شرعي صار مقدما. إذن يكون كليا استعمل في جزئي، ومن ثم كان مجازا قطعا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول عام منه، انتهى من التحرير للمرداوي رحمه الله تعالى. وقال ابن دقيق العيد يجب أن ينتبه للفرق بينهما، فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا، يعني ناوله أو اشتمل عليه اللفظ ابتداء ثم أراد بعد ذلك أن يخص منه، فقال اقتلوا المشركين ثم قال إلا من دفع الجزية حتى يعطوا الجزية، حينئذ نقول حتى يعطوا الجزية هذا يعتبر مخصصا لقوله المشركين فهو عام مخصوص، فبعض الأفراد ليس داخلا حكما وإن كان داخلا من جهة اللفظ، ولم يكن عاما أريد به الخصوص إلى أن قال بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا، يعني اللفظ الذي هو متأخر. إذن نخلص من هذا التقرير بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن المراد بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، فإن قيل لك بأن الشرك هنا وقع وهو نكرة منسبك أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر ومصدر نكرة حينئذ يعم، نقول هذه قاعدة صحيحة وهي صالحة في كل موضع إلا إذا عورضت، وهنا قد عورضت بأمرين: أول أن الشرك إذا أطلق في الشرع حمل على الشرك الأكبر صار مقدما، ثانيا أن العام نوعان: عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، والثاني هو الذي يحمل عليه اللفظ تمشيا لقواعد الشرع بعضها مع بعض، ومن أجل أن يكون القرآن شارحا بعض لبعض كما ذكر الشيخ الأمين رحمه الله تعالى. بعض المتأخرين أورد بعض الأدلة من السنة ومن أقوال بعض الصحابة على أن الشرك يشمل هنا شرك الأصغر، وكنا نود أن نقرأ ونعلق لكن نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.